بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من ملاكات التقديم عند التزاحم بحسب ما ذكره جمع من العلماء، بل ادعي الشهرة في تقديم حق الناس على حق الله. من ملاكات، لا كل الملاكات تتلخص في هذا الأمر. يعني في بعض الموارد إذا اجتمع أو تزاحم حق الله مع حق الناس يقدم حق الناس، وإلا أكو موارد من التزاحم ليس لها علاقة بحق الله وحق الناس. قد يكون المتزاحمان من حقوق الله أو من حقوق الناس، أو لا هذا ولا هذا. مع أنه يصعب تصور أن لا يكون بنحو مطلق حق الله سبحانه وتعالى. إذا ما كان حق الناس عادة تكون أحكامه من حقوق الله سبحانه وتعالى. على كل حال، في بعض الموارد إذا كان التزاحم بين حق الله وحق الناس، قالوا هناك من ملاكات التقدم عند التزاحم تقديم حق الناس على حق الله. طيب، حق الناس الدين، حق الله صلاة مثلا. ومن الأمثلة المهمة التي يمكن أن يؤتى بها في المقام الدين والحج. حق الناس الدين، حق الله الحج. فهنا يقدم حق الله أم يقدم حق الناس؟ هذا المثال عندنا كلام فيه، بعد ذلك سأبينه. وهل هو دخيل في مثل هذا البحث أم لا، أم هو في الحقيقة خارج تخصصنا فالتمثيل في غير محل؟ هذه القضية نوقشت من جوانب متعددة، بحث يطول هذا. هناك توجيهات 9 لهذا الملاك المتصور. يعني على أي أساس نقدم حق الناس؟ لوجوه 9، أول، ثاني، ثالث، رابع، التاسع. سنستعرضها تباعا في الدروس، في هذا الدرس، الدروس المتقدمة إن شاء الله، أو عفوا الدروس القادمة. وأيضا هناك من قال بأن حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدم، وجاء بوجوه أيضا في المقام. نحن نقف عندما ادعي عليه المشهور أن هناك شهرة في المقام، وهو أن حق الناس يقدم على حق الله. بأي وجه قالوا حق الله، حق الناس يقدم على حق الله؟ الوجه الأول، الوجه الأول قالوا لأن حق الله واحد، بينما حق الناس جامع للحقين، وهو من جانب حق الناس، ومن جانب ثاني الله سبحانه وتعالى هو الذي ألزم بحقوق الناس. فصار جامع للحقين، وما كان جامعا للحقين أولى مما هو ماذا؟ مما كان ذا وجه واحد، يعني من الحق الواحد، الحق الواحد. هذا تصوير. لكن هذا الكلام نوقش من جهات متعددة. شلون؟ أولا لأن حق الناس متعلق للإلزام الإلهي، كما أن حق الله متعلق للإلزام الإلهي. قضية مو ذات وجهين. حق الناس متعلق للإلزام الإلهي لأنه ما صار حقا للناس إلا لأن الله سبحانه وتعالى جعله حقا، وهذا ما صار حقا لله إلا لأن الله سبحانه وتعالى جعله حقا. صح؟ فليس ذا وجهين أو جهتين أو جامع لحقين، وإنما هو حق واحد. طيب بعد اثنين، الفارق قالوا هكذا، الفارق في المتعلق غير فارق. أي سيد صادق أبو حضر يعبر بهذا الأمر، يقول الفارق في المتعلق غير فارق. كيف؟ متعلق هذا الناس ومتعلق هذا الله سبحانه وتعالى، وهذا غير فارق. أي شنو الفرق يعني؟ هذا حق وهذا حق في نهاية المطاف. صحيح. ثم أن حقوق الناس بعضها رفعها ووضعها بيد الناس، بعضها رفعها ووضعها ليس بيد الناس. الدين مثلا غير الخمس. الدين حق للناس، الخمس فيه حق للناس أيضا، لكن الدين الرفع والوضع بيد الناس. صح؟ بمقتضى اتفاق بين الاثنين يوضع ويرفع لإسقاط الحق، أن أنا أسقط حقي. أما في مثل الخمس هو فيه حق للناس، لا أقل خلينا ناخذ حق الناس، نقول حق الناس، حق الناس ذات حق السابع، يعني هو حق الناس، رفعه ووضعه بيد الناس. الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه والرفع بيده. لو قالوا السادة انه احنا ما نريد هذا الحق، كل السادة يرتفع الوجوب عن دفع حق السادة وعن اخراج حق السادة، ها؟ ما يرتفع الوجوب. قالوا ايضا ينقض على هذا الكلام ببعض الموارد. اكو موارد فيها حق للناس وفيها حق لله، لكن هل يستطيع احد ان يقدم هناك حق الناس على حق الله؟ يمثلون هالشكل، يقول لو دار الامر بين الغيبه وزنا المحصن، فحتى غير زنا المحصن، لو دار الأمر الغيبة والزنا، طيب أيهما تقدم؟ زين المحصن فهذا من حق الله. طيب والغيبة تغتاب الناس، ولو أجاز لك أن تغتاب لن تكون غيبة صح ولا لا؟ لو أجاز لك. وبالتالي لو اغتبته وأسقط حقه يسقط، والله ما يعاقبك يوم القيامة على إنسان اغتبته وقال لك أنه أنا عفوت عنك. لكن الزنا لو قال أنه ذاك الإنسان اللي زني به قال أنا عفو، الله يعفو عن الزاني؟ يعفو عن الزاني؟ يعفو عن الزاني. لو أن الزاني زنى بامرأة قالت أنا مو مشكلة، أنا ما عندي مانع أزني به، من البداية أجازت يحل هذا الأمر. لا يحل الأمر لا سواء كان برضاها ها، ولا يحل الأمر فيما لو عفت بعد الزنا بها من غير رضاها، فما يحل. زين هنا الزنا ليش ما يحل؟ لأنه حق الله، فالغيبة حق الناس والزنا حق الله، صح؟ يعني حرمة الزنا حق الله، حرمة الغيبة حق الناس، نقدم حق الناس على حق الله هنا في حال التعارض التزاحم، نقول له اذني ولا تختار، أحد يقدر يكتب هذا الشيء؟ ضمن القاعدة يقدم حق الله على حق الناس، هذا ضمن القاعدة. اي عفوا، يقدم حق الناس على حق الله، هذا ضمن القاعدة، وهذا منها. ولهذا يقولون وينقض عليه بمثل هذا الامر. اكو احد من الفقهاء استطاع ان يفتي ذلك حتى يقول بان حق الناس الذي يقدم على حق الله؟ ما يمكن. يمكن والسالبة الجزئية تمنع من الموجبة الكلية. فهذا التوجيه الأول محل نظر. لكن بالنسبة للإشكال الأخير، بالنسبة للإشكال الأخير هو محل نظر، وذلك أنه عندما يقال أن حق الناس يقدم على حق الله في ضرب القاعدة، لا يراد من ذلك أن القضية مطلقة استثناءات ما فيها، أكثر القضايا الأصولية في الشكل. يقولون أن الوصف لا مفهوم له، ولكنهم في بعض الموارد يعملون له، ولأن واضح من المقام أنه لا له مفهوم، كما قال بعض في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. اعتبار أن الفاسق هنا يحمل صفة الفسق، فقالوا الوصف لا مفهوم له في المقام، هذا وصف جاءكم فاسق، المفروض يكون مفهوما لو كان الوصف مفهوم أنه إذا جاءكم عادل لا تبين. أشكر بعضهم قال هذا يكون مفهوم، وصف ما ينفع، الوصف ما مفهوم لا مفهوم له. بعضهم أجاب قال نعم الوصف ما مفهوم له، ولكن بعض الأحيان لا يكون له مفهوم من شدة وضوحه، ولبعض القرائن الموجودة في المقام ولا له مفهوم هنا، مع أنه قاعدة مضطردة عند الفقهاء عند الأصوليين، بس في بعض الموارد لا، هذا مستثنى كسائر القواعد الأصولية وغيرها من القواعد الفقهية وغيرها من الأحكام. ثم قالوا أن الربا حرام بنص الآيات المباركة، في النهاية قالوا لا ربا من الوالد والوالدة. فأقول يعني الاستثناء في بعض الموارد المهمة لا يمنع من ضرب القاعدة، يعني هذا المورد الذي جاء به هو جاء به السيد صادق الله يحفظه، هذا المورد الذي جاء به السيد حفظه الله هو من قبيل الاستثناءات. قاعدة الكلام عن عن القاعدة الكلية، الكلام عن عن الطابع العام حسب تعبيرنا، بشكل عام حق الناس يقدم على حق الله أو لا؟ أما في هذا المورد قدم حق الله على حق الناس، فدل ذلك على أن هذه القاعدة من أصلها قاعدة غير صحيحة، قاعدة غير تامة. ليش؟ لاقترامها بمثال بمصداق واحد أو بمصداقين أو ثلاثة، باعتبار أن السالبة الجزئية تمنع من الموجبة الكلية أو العكس. لو قلنا بذلك ما بقيت قاعدة أصولية أصلا، في كل القواعد الأصولية فالاستصحاب يتم بالاستصحاب، إذا تمت أركان الاستصحاب، اليقين السابق والشك اللاحق أمكن إجراء الاستصحاب. روح شوف بحث الاستصحاب في كم مورد ومورد يتم يجتمع، يعني يتم الركنان، هم شك لا حق هم يقين سابق، ولكن لا يجرون الاستصحاب. ليش يقول هنا لهالسبب هنا لهالسبب هنا لهالسبب؟ هناك فإذا هنا هناك حق للناس، هناك حق لله، ولكن لا يقدم حق الناس. ليش؟ لوضوح الأهمية في المقام. لأن لاحظوا أصل المطلب عندنا شنو، احنا نريد نعرف ما أيهما أهم، مو صحيح؟ نريد أن نعرف هذا أهم أم هذا أهم. كل الكلام عن ملاكات التقديم التي سبقت والتي سوف تأتي، كل الكلام حول هذا، كيف نشخص الأهم من المهم حتى نقدم الأهم على المهم؟ ما أحد قال في التزاحم لا يقدم الأهم على المهم، كلهم يقولون يقدم الأهم على المهم. وين الأهم وين المهم؟ قالوا الأهم ما ليس له أفراد على ما له أفراد، ما ليس له بدل على ما له بدل، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن وصلوا هنا. قالوا في بعض المواطن إذا مو واضح الأهمية نقول ما دام هذا حق للناس وهذا حق لله نقدم حق الناس لأنه أهم. زين، في بعض المواطن اللي يتضح فيها الحقان ولكن واضح أن حق الله أهم، الموضوع أصلا من ذا يلتغي يلغى يقدم، لأن في هذا الموطن نقدم حق الله ليش؟ أنه أهم. أما الكلام إذا ما في وضوح للأهمية نقدم حق الناس، هذا أصل إشكال أصل المبنى، ولهذا لا ينقض عليه بمثل هذا المثال. مو تقول مثال واحد، أمثلة يمكن أن تأتي بها، ولكن هذه الأمثلة أيضا لا تعد ناقضا على هذا المبنى. نعم، أصل الاستدلال أصل التوجيه لتقديم حق الناس على حق الله مو واضح مو دقيق، أن هذا جمع لحقين وهذا جاء وهذا حق واحد بما سبق الكلام عنه، أن هذا متعلق بالإلزام الإلهي وهذا متعلق بالإلزام الإلهي، ها؟ والفارق المذكور من أن هذا متعلق بالناس وهذا متعلق بالله، هذا ليس فارق في المقام يوجب أهمية، من فارق هذا؟ نعم، إذا كانت هناك توجيهات أخرى في المقام، رواية مثلا نستفيد منها، وبتمر علينا روايات في المقام بنشوف يعني بحث فيها، عندنا رواية نتعرض لها في أثناء البحث. طيب، فهذا وجه من الوجوه التي ذكرت في هذا البحث. قلت أن الوجوه تسعة وسنتعرض لها إن شاء الله واحد تلو الآخر. في وجه آخر ذكر بس بشكل سريع، وهو شنو؟ أن الخروج من عهدة حق الناس أهم من الخروج من عهدة حق الله. الجواب هو الجواب، وهذا هو الكلام صحيح، لأن هذا معنى شنو؟ لما نقول الخروج من عهدة حق الناس أهم وأولى من الخروج من عهدة حق الله، ها؟ هذا شنو؟ هذا فرع الأهمية، مو صحيح؟ يعني ليش قلنا بأن العهدة من خروج حق الناس أهم؟ لا، للاعتقاد بأن حق الناس هو الأهم، صح؟ وهذا هو الكلام. احنا خلينا من البداية نأتي ونثبت أن حق الناس أهم، حتى نقول بعد ذلك بأن الخروج من عهدة حق الناس أولى من الخروج من عهدة حق الله، وهذا سوف يأتي الكلام عنه لاحقا. طيب، ووجوه أخرى نأتي لها الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم في نقاش. في بعض الروايات لابن الحج كان ظاهر الإمام الصالح على السنة حلقوه وحد يأخذ بين أخذ حاجة أخيك أكمل طواف. هذا بنيت عليها الرواية، بنيت عليها، وأنه ما أنت عليها سندين دلالتين، أم هل معناها ذلك لو معناها شيء آخر؟ في عندنا روايات، وفي عندنا روايات بالعكس تؤكد على حق الله، ها، وتقدم على حق الناس، في روايات فنتعرض لها. فإلى يعني الظاهر أن الدليلين الأولين أو التوجيهين الأوليين أولين غير تامين، مصاب غير تامين، لازم واحد يبحث عن وجوه أخرى لتأكيد هذا المعنى. صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين.